بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة منهج الحق: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من كان للحق يقصد. نقر بأن الله لا رب غيره، إلها على العرش العظيم ممجد، ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد. ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد. فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. تسبحه الأملاك والأرض والسماء، وكل جميع الخلق حقا وتحمد. تنزه عن ند وكفء مماثل، وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. لا إله إلا الله. ونثبت أخبار الصفات جميعها، ونبرأ من تأويل من كان يجحد. فليس يطيق العقل كنها صفاته، فسلم لما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. علي على ذاتا وقدرا وقهره، قريب مجيب بالورى متودد. هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند. أحاط بكل الخلق علما وقدرة، وبرا وإحسانا فإياه نعبد. ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد ويشهد. له الحمد والحمد المحيط بملكه، وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. ونشهد أن الله هذه في الحقيقة قصيدة جميلة وفريدة وسلسة سهلة في كلماتها. وسماها منهج الحق، يعني طريق الحق إجمالا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بالإيمان والعمل الصالح، هذا هو طريق الحق. طريق الحق هو الإيمان والعمل الصالح على وفق ما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو منهج الحق. وقد ضمن الناظم رحمه الله جملة من يعني من مسائل الاعتقاد والأخلاق، شغل مطلع قصيدة شغل. فيا سائلا عن منهج الحق فيا سائلي عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. فيا سائلي عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد ويسعد. فيا سائلي عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا. يمكن فيسعد يمكن أنسى الشيخ وضعها ويسعد إيه أكتوبة كذا من ممكن فيسعد أو تكون أصلها ويقصد تأكيد لقوله يبتغي سلوك طريق القوم. القوم المراد بهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم. فيا سائلي عن منهج الحق يبتغي يطلب سلوك السير على جادة السلف الصالح. القوم هم القوم سلوك طريق القوم حقا ويقصد فيسعد بذلك من سلك هذا الطريق واقتفى أثر السلف الصالح أفلح وسعد. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. الذين اتبعوهم بإحسان يشمل كل من سلك طريقهم إلى يوم القيامة. والذين اتبعوهم بإحسان نعم. البيت الثاني: تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من كان للحق يقصد. نعم رحمه الله، يعني ينبه إلى أنه يعني ضمن هذه المنظومة ما يرشد إلى منهج الحق، ما يرشد إلى منهج الحق وما يتضمن يعني أصولا في منهج الحق. فهو يرشد سائله عن منهج الحق إلى أن يتأمل هذا النظم، وهو نظم جدير بالتأمل والتدبر والحفظ. يعني حفظ هذه القصيدة جيد، لأنها يعني قصيدة واضحة فيها وضوح وفيها سهولة ملاحظ. نعم. بعد: نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد. تضمن هذا البيت ثلاثة: الإيمان بربوبيته وأنه تعالى رب كل شيء ومليكه وأنه خالق كل شيء، هذا هو مضمون ما تتضمنه الربوبية، وأنه المعبود بحق سبحانه وتعالى. فنقر هذا أصل منهج الحق. أصل منهج الحق التوحيد، أنه ربنا سبحانه وتعالى لا رب غيره، وهو الإله الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى، وهو على العرش. تضمن إثبات يعني تقرير الربوبية، تفرد الرب بالربوبية والإلهية، فلا رب غيره ولا إله سواه، لا معبود بحق غيره، وهو على العرش سبحانه وتعالى. كل هذا من يعني مما قامت عليه الأدلة: ربوبيته وإلهيته، وأما علوه على العرش فمعلوم بطريق الوحي. طريق أعد البيت. نعم. نقر بأن الله لا رب غيره. لا رب غيره، هذا فرض على كل مكلف، الإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى وتفرده بذلك. هذا وكذلك هذا هو أول واجب. أول واجب الإقرار لله بربوبيته وإلهيته، إقرار بأنه الإله الحق. والإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار، يعني ربوبيته تستلزم استحقاقه للعبادة، والإلهية تستلزم تتضمن يعني ربوبيته تعالى. ولهذا نقول إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإله، توحيد الإلهية يستلزم يتضمن توحيد الربوبية. نعم نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد. العرش العظيم الله وصف عرشه بالعظم في آيات كثيرة، ووصفه بالكرم العرش الكريم والمجد ذو العرش المجيد على إحدى القراءتين، وهو عرش عظيم لا يقدر قدره إلا الله، ولا يعلم كنه وكيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. إلى هنا يا عبد الله. لا إله إلا الله.